بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا إلى الباب 44 من كتاب الزكاة في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، والحديث 85 بعد 600,000، وهو حديث باب المرأة تصدق من بيت زوجها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب المرأة تصدق من بيت زوجها. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. نعم، هذا حديث عائشة: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها. ولذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مأذون لها نطقا أو عرفا، يعني تعرف أن الرجل تطيب نفسه ولا يشح، بعض الناس لا يرضى شحيح. والأمر الثاني أن يكون الإنفاق فيما جرت به العادة، ولذلك قال غير مفسدة. أما لو أنفقت أثاث البيت أو مكيف مثلا أو أشياء، لا، إنما مثل الطعام ومثل الأشياء اللي تجري بها العادة. والشرط الثالث لا ينهاها، إذا كان قد نهاها وحرج عليها لا يصلح هذا. فإذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت، والزوج لها أجر ما اكتسب، والخازن له مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض. نعم. حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن سعد رضي الله عنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إن كل على آبائنا وأبنائنا. معنى كل يعني عالة، عالة على آبائنا وأبنائنا. نعم. قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلنه أو تهدينه. وهذا يفسر ما الحديث اللي قبله، إن أذن في مثل الرطب. الرطب جنس، ومن أنواعه الرطب كما سيقول هنا الآن. نعم. قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. إذن الرطب نوع من الرطب، الرطب هو الجنس الرطبة، ومنه الرطب، هذا خاص بالتمر والخبز اللين والبقل، يعني البقل مثل الورقيات مثل الخضار، هذا اللي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرطب يعني الشيء اللي تجري به العادة، المرأة تهدي من بيت زوجها الطعام، ورقيات، خضار، فواكه، حلويات، أشياء. أما أن تهدي أشياء ثابتة من أساس البيت كالأثاث والأجهزة، هذا لابد إذن الزوج. نعم. قال أبو داود كذا رواه الثوري عن يونس. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. هنا من غير أمره الصريح، لكن الأمر العرفي، ها؟ إيه، عن غير أمره الصريح، يعني ما قال أنفقي، لكن هي فهمت أنه يرضى، وأنه مثل غالب الناس سمح، فأنفقت من الرطب، من الخضار، من الفواكه غير مفسدة، يعني بما لا يضر أهل البيت، فلها نصف الأجر. نعم. حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام. نعم، لو كان أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث همام اللي قبل ما أفتى هذه الفتوى، فقال هنا أبو داود هذا يضعف حديث همام اللي قبله. قال أبو هريرة: لا، المرأة تصدق من قوتها، إذا كان زوجها يعطيها قوت يعني تقتصد في القوت وتصدق من قوته والأجر بينهما. هذا فتوى أبو هريرة. ولا يحل أن تصدق مال زوجها إلا بإذنه. والصواب مثل ما في الأحاديث بالشروط المتقدمة، إذا كان ما تعلم منه شحيح وأنه يرضى مثل غالب الناس، والشيء المنفق مثل الرطب الأشياء، فهذه لا بأس به. ولم ينهها، لم يقل لا تخرج من بيتي شيء البتة، إذا جاء شيء صريح يقضي على العرف المفهوم. نعم. باب في صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا. هذه المسألة اللي قبل، مسألة إنفاق المرأة من بيت زوجها، يبحثون الفقهاء في أماكن خاصة في مذهب الإمام أحمد، في أماكن غير متوقعة. فعندنا في مذهب الإمام أحمد أحكام المأذون له يلحقونها بباب الصلح، المأذون له العبد والصبي والمرأة اللي مأذون لهم يسمونها أحكام المأذون له. في بعض المذاهب يخصونها بباب، لكن هذا اسمه لو وجدت في كتب الفقه بمعنى باسم المأذون له. فهم يتكلمون عن إنفاق العبد من مال سيده، والمرأة من مال سيدها اللي هو زوجها، والصبي وغيرهم المأذون لهم عرفا، ومن يتحمل ضمانهم مثل العبد لو استدان من كفيله وغير ذلك. هذا موجود في كتب الفقه وكلهم ينصون على مثل هذه الأحاديث. نعم. باب في صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال. موسى بن إسماعيل اللي هو تبوذكي. تبوذكي حماد بن سلمة وثابت البناني. نعم. قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها. ليست بأريحة، باريحة اللي هي قد جعلت أرضي باريحة، بيرحة المشهور أنها بيرحة أو بيرحة، يعني على اختلاف موجود عندكم في الحاشية الضبوط كلها. قد جعلت أرضي باريحة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه. الآن سيبين درجة القرابة. نعم. قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال محمد بن عبد الله شيخ الإمام. نعم. أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. ستة آباء أتى بأنسابه، ومع ذلك مدام أنه محتاج، وهذا يعني أقرب المحتاجين وأحوجه، ولو كان في ستة آباء. قسمها أبو طلحة بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. هذه الأرض عقار طابت نفسه به بسبب آية، لما قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، طابت نفسه بهذه العقار الضخم. نعم. رضي الله عنه. هذا الصحابة، هذا قدر الصحابة. اللهم استعان. حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت لي جارية فاعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. نعم. درجة قرابة سليمان بن يسار ميمونة مولاها، هو مولاها، كل آل يسار موالي ميمونة، ولذلك هو أضبط لحديثه. فهذا الحديث يدل أن العتق ليس دائما أفضل، بل الإنسان كل قضية لها ظرف معين. يعني العتق على أن الشارع يتشوف له ويحبه ويعني يقدم أهله، ومع ذلك لما تصدقت ميمونة فاعتقت الجارية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يندمها، قال أجرك الله، دعا لها بالأجر. لكن قال أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، لأن الأقارب إذا كان بهم حاجة هم أولى بالمعروف. نعم. ها حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به. فهذا يدل على الترتيب، أن بعض الناس يضيع نفسه، وليس معناه أن يتوسعوا في الكماليات، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم يقول مالي مالك مال إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. ومنه المسكن، لأن المسكن يعتبر لباس يستر، والباقي ليس لك. فالإنسان يتصدق على نفسه ثم ولده وزوجته، وهذا يأخذون الفقهاء من هذا الحديث ترتيب وجوب النفقة. الولد والزوجة هم أولى الناس به، والخادم بعد نفسه، وأقرب حتى من الأقارب الآخرين، لأن الزوجة والولد كما قالت المرأة الجليلة قبل قليل، قالت نحن كل على أزواجنا. يعني المرأة إذا ما انفق عليه زوجها من ينفق عليه؟ فهي تضيع. كذلك الولد، كما قال الحطية لما حبسه عمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر، لما حبسه في البير لأجل الهجاء. المراد الأطفال والأولاد زغب الحواصل مثل الطير الصغير، هذا كاسبهم. ولهذا إن كان عندك درهم نفسك، في سواء في ما ينفعك أنت في ضرورياتك، ولدك وزوجك وخادمك والديك، ثم الأقرب أنت أبصر. وهذه الأولويات تضيع عند أكثر الناس اليوم. أكثر الناس اليوم لو يجيه شيء من الخير ذهب الجمعيات الخيرية، والجمعيات الخيرية أرسلت للخارج، هما من ما يعرفهم يصلون ولا يوحدون ولا. بينما هذا المنفق لو تفقد أقاربه وأخواته وإخوانه وجيرانه وأهله لوجد ضيعة كثيرة، وجد أناس عندهم من الظروف ومن الديون ومن الحاجة، لكن نظره بعيد. وهذا كله من تضييع أمر الله عز وجل. وربما أيضا المال كان مشبوه، لأن السلف يقولون إذا رأيت مخرج المال ليس في وجهه فإنه دخل في المدخل شيء. سبحان الله العظيم، المدخل يؤثر في المخرج، وكلما كان المدخل حلال محض كان المخرج طيب موافق للسنة، لكن المدخل يدخل الشبهات فيكون المخرج على نفس المستوى. والله عز وجل يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلمن؟ فالوالدين. ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. دائما في القرآن هكذا، حتى سماه الله حق، قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حق. حتى إن الله عز وجل في الآية الفاذة قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان اللي هو الشريعة كلها، ثم خص فقال وإيتاء ذي القربى. يعني إذا كان عندك عدل هم أولى بالعدل، إن كان عندك إحسان هم أولى بإحسان. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذا كان ضيعة، أما إذا كان كماليات هذه ليس تضيع، أما يضيع بمعنى يصيبهم الضيعة، تصيبهم الضيعة تكففون الناس وهو يقوتهم ثم يتصدق ولا يتفضل، هذا كفى به إثما، يعني عليه إثم عظيم. حتى لو كان يتصدق ينقلب الأجر إثم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ في آثره فليصل رحمه. وهذا لا يعني كيف يبسط له في ينسأ له في أثره؟ أليس الأجل مكتوب ومفروغ منه ورفعت الأقلام وجفت الصحف؟ فكيف يزاد له في أجله؟ ها؟ كيف الحياة الحقيقية؟ يعني بارك له في عمره، ما في زيادة مادية في السنوات. طيب هذا ها الذكر الحسن بعد موته، هذه كلها تأويلات إنه ما يزاد في سنوات شيء، إنما يبارك في عمره بحيث إنه يقضي في اليوم ما لا يقضي في الشهر، وكذلك يمتد عمره كما قالوا الذكر الإنسان عمر ثاني. نعم. يمكن هذا قول عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فيكون أجل مكتوب، لكن فيه جائزة له معلقة بسبب، إذا أتى بالسبب أعطي هذا الجائزة، وإذا مات بالسبب والله عز وجل يعلم من اللي يأتي بالسبب ومن لا يأتي، لكن كل شيء مكتوب. هذا أيضا وجه أن يزاد زيادة حقيقية في سنوات عمر. وأيضا منه قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال عمر وغيره يمحو كل شيء حتى الرزق والأجل ويثبت إلا الهداية والسعادة، إلا الهداية والضلال فإنها لا يمحو منها شيء، هكذا قال في رواية عن عمر وغيره. وإن كان في رواية أخرى عن عمر أن قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، لكن يراجع تفسير قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إن فيه من الصحابة من قال الرزق والأجل يمحو ويثبت كل يوم هو في شأن، بمعنى أن الله عز وجل وإن كان قدر الأجال إلا أنه بهذه الأسباب التي هو أمر بها ويعلم من سيقوم بها يمحو ويثبت. هذه كلها وجوه، لكن نحن مؤمنون أن واصل الرحم، واصل الرحم سينسأ له في أثره على أي وجه من هذه الوجوه وسيبسط له في رزقه، وهذا أمر مشاهد مجرب، تراه رأي العين في الواصلين اللي الله أعطاهم الصلة، تراه واضح فيه بركة في أرزاقهم وبركة في أعمارهم. نعم. حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي من وصل. دائما كلمة اسم همزتها همزة وصل، أينما أي مكان جاءت فيه، ما يقال اسم، يقال شققت لها اسما من اسمي، شققت لها اسما من اسمي، كلمة اسم وابن وابنة هذه دائما ما تأتي إلا همزة وصل بالذات يعني مسماه. نعم. حسن ذلك. شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. نعم، هذا أيضا من أعظم ما يدل على الرحم، قال أنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته من قطعها قطعتها وبتته. وفي قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. نعم. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل ليس المكافئ، المكافئ جزاء الله خير، المكافئ أيضا عمله طيب، لكنه مكافئ إذا وصل أحد من أرحامه رد للزيارة بزيارة. المراد هنا ليس نفي أصل الصلة، المكافئ واصل يعتبر، لكن ليس الواصل التام، هذا نفي تمام الصلة، ليس الواصل الكامل، الواصل الزكي التقي مثل غيره، مثل إنما الربا في النسيئة ومثل غيره. الواصل الحقيقي، الواصل الحقيقي اللي يبتغي وجه الله الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كل ما تقطع يصلها، كل ما تقطع يصلها ويصبر، إلا إذا كان القطع لسبب ديني مثل بدعة أو مجاهرة هذا إن شاء الله ما يكون عليه إثم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع أرحام له في مكة لأسباب الدين، وهو كما قال الكفار أنفسهم قالوا إنك أوصلنا للرحم، ومع ذلك قطع، بل قاتلهم، بل أسرهم كالعباس وغيره لأجل الدين. أما اللي دائم القطيعة تكون لأجل الدنيا، هذا أعوذ بالله، هذا هو الضال الذي لا يدخل الجنة قاطع. والحديث الذي قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، شوف لو أنك أنت في موقف الرجل هذا ما تصبر يوم واحد، يحلم عنهم ويجهلون علي، يسبون ويشتمون، ويحسن إليهم ويسيئون إلي ويصلهم ويقطعونه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كما قلت كأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليه. يعني أنت الأعلى وأنت اللي فوق، حتى لو كان في ظاهر الناس أنهم يسيئون لك أنت الأعلى ما دمت على ذلك. نعم. باب في الشح. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الشح سبق تذكرنا فيه كثيرا، والحديث هذا يدلك على أن الشح لا يفهمها أكثر الناس، ولذلك جعل البخل من آثار الشح. الآن البخل، ما الذي أمر بالبخل؟ من الذي أمر بالبخل فبخلوا؟ الشح. الشح هو اللي أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وهو الذي أهلك من كان قبلنا. ما هو الشح؟ ما هو الشح الذي قال الله فيه ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ ومنع، اي نعم، هذا معناه الدين كله. الشح هو طلب ما ليس لك ومنع ما عليك من الصلاة والزكاة والصيام والحج، حتى ترك الفرائض يعتبر من الشح، لأن الله أكرمك ورزقك وكرمك ومع ذلك تشح بالفرائض وتفعل ما ليس لك. يعني الزنا، ما الحامل على الزنا؟ الشح، حب النفس للشهوة وحب أنه يستولي على حرمات الناس، شح. الآن مثل ما قال الحسن البصري، وهذا الشح يقع فيه أكثر الناس، قال نظرك إلى امرأة لا تحل من الشح. أنت الآن ما الذي يحملك أنك تفرج في امرأة ما تحل لك، ليست محرم ولا زوجة، ما الحامل أنك تروح تتبع بصرك إياها؟ الشح، أنك تطلب ما ليس لك، ولا الله مغنيك عندك زوجة وعندك كذا لكن تطلب ما ليس لك، هذا الشح. ما الذي يحملك على الرشوة، على السرقة، على الشح؟ فالشح هو مرض ينتج عنه أكثر الأمراض هذه كله، حتى طلب العلو في الأرض، طلب الشهرة، طلب هذا كله من الشح، كله من الشح. فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والشح، إياكم والشح، والنفس مغروز فيها الشح، هذا ابتلاء من الله حتى يزكي الإنسان. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، وحتى سبحان الله مثل ما قال ابن القيم وأكيد أن أخذها من قبله، يقول فيه ارتباط بين المعاني وبين الألفاظ، مثل كلمة الحب تحس أنها آخرها قبلة. كلمة الشح، اختيار الشين والحاء المشددة اللي من حروف الحلق، يدل أنها تعبر عن المعنى. شح، شح هالع وجبن خالع، هذا أكثر ما يهلك الناس. فإذا صورة كثيرة كثير بالمعاصي أصلها الشح، يعني يطلب ما ليس له ويتسبب في معاصي مالية ومعاصي أخلاقية ومعاصي، ويمنع ما عليه، الشيء اللي عليه يمنع. الزكاة لماذا يتركه؟ شح. الصيام لماذا يتركه؟ شح، طلب للطعام والشهوة والشراب. الحج لما يتركه أيضا شح ببدنه وماله. الصلاة كلها يعني سبحان الله هو أعم. ولذلك يقال، يروى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اعتمر عمره فما زاد في طوافه وعلى الصفا والمروة إلا أن قال ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي، ما زاد على هذا الدعاء. فلما قال له أصحابه يا أبا محمد، أظن هذه كنيته، ما زدت على هذا الدعاء، قال إذا وقاك الله شح نفسك أفلحت، كل بلائك من شح نفسك، نفسك هذه شحيحة شحيحة إلا من زكاها وقليل ما هم، تريد ما ليس لها وتمنع ما عليها. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، حدثنا عبد الله في خطبة أظنها كذا قبل سنة أو سنة ونص، فيها بعض صور الشح، يمكن الآن نسيت أنا، لكن في صور نقع فيها، النظر الحرام والكلام الحرام والسمع وأشياء كثيرة كلها ترجع للشح. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال أعطي ولا توكي فيوكى عليك. نعم، هذا أيضا يدل على الباب الأول، تقول أسماء بنت الصديق ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته أعطي، قال أعطي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الزبير قد زكى نفسه وأنه سمح ويحب الإعطاء، فقال لزوجته بنت الصديق أعطي، ثم قال قاعدة عامة لا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصل الله عليك، وهذه القاعدة أكثر الناس الآن لا يعمل بها، أكثر الناس حسابات دقيقة، يعني هو بما في يده أوثق منه بما في يد الله، وهذا عكس الزهد. الزهد دائما أحسن تعريف له الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، يعني أنت يكون عندك يقين أن اللي في خزائن الله أضمن من اللي في جيبك ولا في حسابك في البنك، أضمن لك أنت، لكن من يصل هالمرحلة هذه؟ لا، أكثر الناس يحصي، وليس معناه أن يكون مسرف أو مضيع أو ما يعرف يتصرف، لا، حسن التصرف هذا خير، لكن النفسية يحصي كأنه إذا أنت هذا الرزق مات، فالله عز وجل يجازيه من جنس عمله، يحصي الله عليه، وإذا أوكى ربط الكيس أوكى الله عليه، وإذا أنفق أنفق الله عليه، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف، فسبحان الله هذه مسائل يكون فيها طيب النفس ويكون فيها حسن التعامل مع الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، وبلال خازنة، أعطنا بلال ننفق، قال يا رسول الله ما عاد بقى شيء، قال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى من ذي العرش إقلالا، يأتيك من حيث لا تحتسب. فالإنسان أهم شيء أهم شيء يدقق فيه أمرين، مدخل المال ومخرجه، إنه دخل من طريق صحيح وراح في طريق صحيح والباقي لا يفكر فيه، وكان كثير من السلف أصلا ما ينظر في الباقي من ماله، ما يحسب، يغرف وسبحان الله تمشي أمورهم ولا يحسب، بل جاءت أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بهذا، قال لي أبو هريرة أعطاه كيس وقال خذ منه أغرف منه لا تحسب الباقي، لأن النفس تشح ثم سبحان الله تروح البركة، فكان أبو هريرة يغرف من طرفه وأكل منه، في رواية إلى زمن عثمان، وفي رواية أنه أكل من فترة طويلة إلى جاء فترة وكاله انتهى، وكذلك السمن، وكذلك قصص كثيرة كان يقول خذوا من طرفه ولا لا تحصوا. فاللي الآن يأخذ ولا يحصي بس يدقق أنه دخل من حلال وراح في طريقه، هذا أهم شيء، لا تحصي، خلى الأمور تمشي والله عز وجل يعاملك بقصدك. كل يوم ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول أعطي ممسكا تلف، والله عز وجل يقول وقوله وهو أصدق القائلين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني اللي أعطاك الأول يعطيك الثاني وهو خير الرازقين، لكن النفوس ضعيفة تتكل على حسابها وعلى دراهمها أكثر من اتكال على الله، عندها أن إذا خلص هذا خلاص ما عاد في شيء، فيعاملهم الله بما اعتقدوا، ولو أنهم أحسنوا الظن في الله عز وجل، لو تقرؤون سير الأسخياء السخاء اللي في وجهه، مثل القصص اللي ذكرها ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وسعيد بن العاص وطائفة من الصحابة، يعني سبحان الله ما يبالي، يعني هو كما قالوا كأنهم خزان الله في الأرض، كأنه خزان الله في الأرض، يأخذ المال من حلة ويضعه في حلة ويخليه يمشي، وسبحان الله ينفق كأنه أنفق ماله كله ويأتيه، مثل البير كلما تنزح كلما يتفجر ماءها، وكلما يركد ماءها كل ما يذهب، فإذا نزحت البئر نزحت تزداد ويطيب حتى، لكن وين النفوس اللي تكون طيبة بهذا؟ فالقاعدة كما قال لأسماء: يا أسماء يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. هذه سنة إلهية، نقف عند هذا.